الذي لا مراء فيه ولا جدال، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كونكم تشركون مع الله في عبادته، فأروني هؤلاء الذين تشركونهم في العبادة مع الله أين خلقهم، ماذا خلقوا، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مثل قول الله عز وجل: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني هل من أسباب عبادتهم لغير الله عز وجل أن هناك خالقين مع الله عز وجل، فاختلطت مخلوقات هؤلاء الخالقين فتشابه الخلق عليهم فعبدوا الله وعبدوا غيره، وهذه من باب الإلزامات عليهم من أجل إقامة الحجة عليهم في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأمثال هذه النصوص كثيرة جدا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، الذين تدعونهم من دون الله أين خلقهم في الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، فهو استفهام إنكار وإلزام لهم بالحجة. إذا كنتم تعترفون بأنه لا خالق مع الله عز وجل فإن هذا يلزم منه أن لا معبود مع الله إلا هو سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر دليلا من أدلة الربوبية وفيه إشارة كما قلنا إلى الإلهية، ما اتخذ الله من ولد، وهذا في الربوبية بلا شك، وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. ثم يبين بدليل عقلي شرعي: إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. فتأمل يقول المصنف رحمه الله تعالى: فتأمل هذا البرهان الباهر في هذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنهم الضر. قال: فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرد بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور. هذا برهان موجز، كلمات يسيرة جدا دالة على أنه ليس في الوجود إله إلا الله عز وجل. ومما يدل على ذلك هذه العناية، ما يسمى بدليل العناية عند بعض المصنفين، العناية في هذا الكون، لأنه لو كان هناك ثمة خالق مع الله سبحانه وتعالى لا على بعضهم لا على بعض، لا حصل بينهم من الانقسام ومن محاولة أن يعلو بعضهم على بعض، وهنا يكون الفساد ويكون الخلل الذي لا شك فيه. اتساق الكون وانتظامه على هذه الوتيرة يدل على أن خالقه سبحانه وتعالى واحد. ويقول علماء الفلك على سبيل المثال، يقول علماء الفلك: إن احتمال تصادم نجم مع آخر في هذا الفلك، كلهم في فلك يسبحون، إن احتمال تصادم نجم مع آخر كنسبة احتمال سفينة في المحيط الأطلسي مع أخرى في المحيط الهادي. كم نسبة يعني يمكن لا تدخل تحت الأرقام هذه النسبة، سفينة في المحيط الهادي وسفينة في المحيط الأطلسي، هل هناك يعني واحد في المليون، نقول واحد في المليار من النسبة، من نسبة أن تصطدم هذه بتلك وكل منهما في بينهما هذا البون الشاسع، فهذه النسبة يعني شبه مستحيل. فكذلك بالنسبة إلى هذا الكون واتساقه وخلق الله سبحانه وتعالى له بهذا الاتساق بهذا الانتظام، وهذا دليل على أن خالقه واحد سبحانه وتعالى، بل إنه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما سيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله. فإذا أقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ولذلك عبر هنا بلفظ الإله، وإن كان الاستدلال على توحيد الربوبية لربه كما قلنا بتوحيد الإلهية. قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى يقول لو كان ثمة خالقين فلا بد من أحد أمور ثلاثة، ما هما؟ ما هي؟ إما أن يذهب كل إله بما خلق وسلطانه، ينفرد كل واحد في زاوية، كل واحد له ملكه المستقل، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وهذا هو الاحتمال الثاني وهو الذي ذكر في الآية ولعلى بعضهم على بعض. إذا لا ذهب كل إله بما خلق، أو الاحتمال الثاني ولعلى بعضهم على بعض. الاحتمال الثالث وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه وهذا هو الاحتمال الثالث، كونه لم ينفرد كل واحد بما خلق في هذا الكون، وكونه لم يعلو بعضهم على بعض دل على أن خالق هذا الكون واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الاحتمال الثالث. يقول المصنف رحمه الله تعالى موجها هذا الدليل: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، كما ذكرنا يعني كمثال في موضوع الأفلاك، ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. وطبعا الحديث في هذا الكلام يطول جدا، لكن نذكر ما نسب إلى بنوات الأبيات المعروفة: وعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى أن انتظام، وهذا دليل العناية الذي يسمونه انتظام أمر العالم كله وإحكام أمره، دليل على أن خالقه واحد سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. المصنف رحمه الله تعالى سبق أن أشار فيما تقدم إلى دليل التمانع عند المتكلمين، وهو أنه لو كان على سبيل الافتراض الجدلي أن هناك خالقين وأراد أحدهما أن يحرك جسما والآخر أن يسكنه، أو أن يحيي مخلوقا والآخر أن يميته، فإما أن تتحقق إرادتيهما وهذا مستحيل، وإما أن لا تتحقق إرادتيهما وهذا مستحيل، وإما أن تتحقق إرادة أحدهما دون الآخر، ومن تحققت إرادته فهو المستحق، فهو الخالق المستحق للتدبير، والآخر عاجز ضعيف لا يستحق شيء من أنواع العبادة، فدل على أن خالق الكون واحد. فالآية هذه فيها إشارة إلى معنى قريب من معنى دليل التمانع عند المتكلمين، وليس هو يقول، ولذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، وسيذكر بعد قليل أيضا بعض الفروقات بين دليل التمانع عند المتكلمين وهذه الآية. قال: فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، الذي هو دليل ذلك ضمير راجع إلى دليل التمانع، فذلك دليل في الخلق والإيجاد يعني في الربوبية، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. وهذا أي هذا الدليل، هذه الآية دليل أو تمانع في العبادة والإلهية. ثم يفسر ذلك بقوله: فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فكما استحال الأول فكذلك الثاني مستحيل أيضا، ودلت عليه هذه الآية. ثم يقول: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه كما تقدم. فكذا تبطل إلهية اثنين. ثم قال مفسرا ذلك: فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وهذا دليل على، يعني كما أسلفنا وقلنا، إن القرآن لا يذكر دليل الربوبية منفردا إلا ويربطه بما يلزمه، وهو إثبات العبادة لله عز وجل، وهي نقطة النزاع بين الرسل وبين أقوامهم. وإلا فإن الربوبية أمر فطري معروف ولا يجادل فيه أحد. ولكن مع ذلك فإن القرآن يبين هذا الأمر الفطري ويذكره مستدلا به لا مستدلا عليه، مستدلا به لا مستدلا عليه. وهذه الآية من الأمثلة على ربط الاستدلال بالربوبية الذي لا نزاع فيه بالإلهية الذي فيه النزاع بين الرسل وبين أقوامه. قال: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله عما يصفون. لو كان فيهما آلهة، فيهما أي في السماوات والأرض، يعني الكون عبر عن السماوات والأرض، عن لأنها يعني هي أقرب مذكور وأعظم مذكور مشاهد محسوس. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما يصفون. طبعا هذا البرهان الذي تقدم ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مبسوطا في كتابه منهاج السنة وفي درء تعارض العقل والنقل، وذكره أيضا ابن القيم في مختصر الصواعق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره. قالوا إن دليل التمانع الكلامي موجود في القرآن، ويحملون هذه الآية والآية التي قبله عليه. قال: وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية. يبين أن هذه الآية لا تدل، ليست هي دليل التمانع الذي ذهبوا إليه، لأن دليل التمانع غايته أن يثبت أن خالق الكون واحد فقط، لكن هذه الأدلة تثبت أن خالق الكون واحد، وأن هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة. هذه المعاني الأخيرة لا يدل عليها دليل التمانع الكلامي، لكن ظاهرة جلية في البرهان القرآني، فهو دليل عقلي شرعي يؤدي إلى المعنى الذي أشار إليه المتكلمون وزيادة. وهذه من الفروقات بين البراهين القرآنية وبين البراهين العقلية الصرفة. فما من برهان صحيح عقلي إلا وهو في القرآن وزيادة. وهذا مثال على هذه القاعدة المضطردة. يقول بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر الفروقات بين الدليل التمانع العقلي وبين هذه الآية. قال: فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، هذا أول فرق، فإنه نص على لفظ الآلهة ولم ينص على الأرباب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، دليل التمانع في الإيجاد، الخلق والإيجاد قبل أن توجد، لكن هنا بعد وجودهما، لأن لو كان هناك إله مع الله عز وجل لفسد هذا الوجود. أما دليل التمانع فهو دليل على الإيجاد، على أصل الإيجاد. قال: والفرق الثالث: وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وهذه ليست في دليل التمانع البتة. الدليل أو الفرق الرابع: وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجدا كما دل عليه دليل التمانع. قال: ودلت هذه نقطة مهمة جدا، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا لا تعرض لدليل، لا تعرض في دليل تمانع له البتة. فهذه تدل على أنه لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة. لو تعددت الآلهة لفسدت السماوات والأرض، وحيث إنهما لم يفسدا فدل على أن الإله الخالق المستحق للعبادة هو واحد سبحانه، وهو الله سبحانه وتعالى. فلو كان ثمة إلهين معبودين حقا مع الله عز وجل، وإلا فالآلهة المعبودة بباطل كثيرة جدا، لفسدت السماوات والأرض. هذا يعطي ماذا؟ يعدي أو يعطي دلالة على ما سيأتي كلام المصنف عليه رحمه الله تعالى في قوله، يعطي دلالة على أن الصلاح قرين التوحيد، ومن أراد الإصلاح فليبدأ بالتوحيد، ولا صلاح حقيقي إلا بالتوحيد. وهذه الآية نص جلي في هذا، فهو منهج قرآني للدعاة إلى الله عز وجل. فمن أراد الصلاح والإصلاح فليبدأ بالتوحيد، لأن الفساد والإفساد مرتبط بالخلل في التوحيد في الأفراد وفي المجتمعات. والأنبياء وهم زعماء الإصلاح في هذا الكون، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، بدأوا بالتوحيد، بل إن لب وأصل وقاعدة دعوتهم هو التوحيد، والانطلاق للإصلاح هو التوحيد. وإصلاح التوحيد للموحدين أصلا ولغير الموحدين، أما غير الموحدين فالأمر ظاهر، أما للموحد فهو لتنقيته من الشوائب، ولتقويته، ولتأصيله وتأسيسه وتصفيته. وهناك أدلة كثيرة لا نقف عندها كثيرا في هذا المعنى، ولكن منها على سبيل المثال قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذه كلها أصول الإصلاح، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني، أكد ذلك، لا يشركون بي شيئا. فهذا الوعد لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد، بإفراد الله تعالى بالعبادة وبنفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الفاسقون. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة. وما يجده الإنسان من اضطراب ومن يعني إشكالات نفسية ونحو ذلك، كلما ضعف التوحيد في قلبه حصل له الاضطراب النفسي، وكلما قوي التوحيد في قلبه كلما سلمت نفسه وسلم قلبه من هذا الفساد. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخالطوا هذا الإيمان بشيء من الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضمن الله لهم ضمانتين: الأولى الأمن في الدنيا والآخرة، الطمأنينة، الأمن النفسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الحسي، جميع صور الأمن إذا تحقق التوحيد والهداية. أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وأولئك هم المهتدون. النصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. نعود إلى قوله: وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله. حتى لو قلنا بإله واحد غير الله عز وجل فالفساد مترتب. لماذا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله، حتى لو كانت آلهة واحدة، لكن غير الله فالنتيجة الفساد، لفسدتا. وحيث إنهما لم يفسدا دل على أنه لا إله إلا الله. فهذا من الأدلة على التوحيد، من الأدلة على توحيد الإلهية استدلالا بتوحيد الربوبية. نعم. قال: فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه، لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض. كيف؟ قال: وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك. أظلم الظلم على الإطلاق الشرك، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم وأشد أنواع الفساد هو الشرك، وكل فساد بعده إنما هو مترتب عليه. وأعدل الفساد قرين الشرك، وعلى أن الصلاح قرين التوحيد كما أسلفنا. هنا بس أشير إشارة إلى أن هناك بعض الأدلة الدالة أيضا على أن هذه الآية ليست في توحيد، ليست هي دليل الثمان الذي أشار إليه المتكلمون. من ذلك أن دليل الثمان يفضي إلى أن الاحتمالات ثلاثة، إلى أن الاحتمالات ثلاثة، وليست الآية احتمالا واحد، وهو أنه لو كان معه آلهة إلا الله فهو الفساد. نعم. أما دليل ثمانة يقول: لو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا. الأمر الآخر أن سياق الآيات في توحيد الإلهية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: أم اتخذوا آلهة من الأرض. سؤال إنكار. أم اتخذوا آلهة من الأرض، يعبدونها، آلهة من الأرض، ولم يعبدوا من في السماء سبحانه وتعالى. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسياق الآيات أيضا دليل على أن الآية في توحيد الإلهية. موضوع آخر نشير إليه هنا، أن المتكلمين حينما قالوا إن هذه الآية فيها إشارة إلى دليل ثمانة أو هي دليل ثمانة، إنما هو بناء على بعض المصطلحات التي أخذوها عن الفلاسفة. فالكون عند الفلاسفة له معنى غير المعنى الذي عند في لغة العرب، وكذلك الفساد عند الفلاسفة غير الفساد الذي هو في لغة العرب. ولذلك فالكون عندهم هو الموجود الكائن، هذا عند الفلاسفة، وهو جزء من المفهوم العام في لغة العرب. والفساد عندهم العدم، فالفساد عندهم هو العدم، وليس ضد الصلاح كما هو في لغة العرب. وعليه فمعناهما عندهم أخص من المعنى اللغوي، من المعنى اللغوي، فكان لذلك أثره في الخلل والخطأ في فهم الآية هنا، لأنهم فهموها بمصطلحاتهم لا بالمصطلحات الشرعية والمصطلحات اللغوية التي نزل بها القرآن. أيضا يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. وهذه المسألة مرت علينا في العلاقة بين التوحيدين، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الإلهية، وسبق الكلام على معنى التضمن والالتزام في هذا المعنى. قال: فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. وهذا يعني استدلال من المصنف رحمه الله تعالى في إثبات هذه العلاقة بين التوحيدين. قال: استدل على ذلك إلى بعض الآيات في قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون يعني في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هم مخلوقون ومعبوداتهم من دون الله مخلوقة، فكيف ويعترفونهم بذلك، فكيف يشركونها في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ لأن العاجز كما قال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. العاجز لا يصح أن يكون إلها ولا يستحق العبادة، فكيف يعبد من دون الله عز وجل؟ وهذا من فيه إشارة إلى العلاقة بين التوحيدين. فما دام الربوبية لم تثبت له لعجزه، فإنه يلزم من ذلك أن لا يكون إلها صالحا للعبادة، ولا يفرد بالعبادة، ولا يستحق هذه العبادة. والآيات التي مرت معنا كلها تصب في صميم هذا المعنى. في الآيات التي ذكرناها قلها في قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ما دام تعترفون أن هذا خلق الله عز وجل، فأين خلق الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل؟ كونهم ليس لهم خلق، لا يخلقون، لا يستطيعون، فكيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى؟ وذكر أيضا الآية: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، كما يقولون آلهة في العبادة لا في الخلق والإيجاد، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: وفيها للمتأخرين، أي في هذه الآية للمتأخرين يعني من المفسرين، قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، لو كان قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، العالي فوقهم، اتخذوا سبيلا إلى مغالبته والانتصار عليه. هذا أحد القولين. والقول الثاني قال: والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. ما دام هناك آلهة على الافتراض الجدلي كما يقولون كما يزعمون، إذن فالأصل نعبد من؟ يعني دليل منطقي، ما دام أن هناك آلهة، هناك آلهة، هناك إله خالق لا إله إلا هو ذو العرش العظيم ذو العرش الكريم، وهناك آلهة صغيرة مخلوقة، فالعاقل ما دام يريد أن يعبد آلهة، من يعبد؟ من يعبد ذو العرش الكبير؟ ولذلك قال: لابتغوا إلى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، بحثوا عن طريق إلى عبادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى، ولم ينظروا إلى هذه الأحجار والأشجار والمخلوقات الضعيفة. في قصة حسين والد عمران بن حسين وإسلامه رضي الله تعالى عنه، لأنه أسلم وحسن إسلامه، وابنه عمران رضي الله تعالى عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حسين كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي تدخره لرغبك ورهبك؟ من الذي تدعوه عند الحاجة وعند الخوف؟ تلجأ إلى من؟ قال: للذي في السماء. وهذا أمر فطري، للذي في السماء. ففي ساعة الاضطرار إما في الضراء أو في السراء فإن المشرك حتى المشرك لا يلجأ إلا للذي في السماء سبحانه وتعالى. قال إذن يا حسين فاعبد الذي في السماء وادع عنك هذه الصغيرة التي لا تنفع ولا تضر. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حرك فيه جانب الفطرة، وهي فطرة موجودة، أنه الذي في السماء هذا للأمور المهمة للصعبة القضايا الصعبة لرغبك ورهبك، أما هذه الأرضية فهذه مجرد يعني إشغال وقت وتلهي بها في هذه الدنيا. ولذلك كان أحدهم يعمل التمرة فيجعلها إلها يعبده، فإذا جاء أكلها صلى الله عليه وسلم، يعني عقول، إذا جاء أكل ربه وبحث عن غيره، إذا لم يجد حجرا يعبده حلب الشاة على الرمل ثم جعل منها هيكل وعبده صلى الله عليه وسلم. أحدهم كان له صنم من حجر يطيبه ويمسحه ويتبرك به إذا أراد أن يسافر وإذا جاء وإلى غير ذلك من الأمور ويتمسح به، فمرة من المرات جاء الثعلب وبال على هذا الإله فجاء على عادته ليتبرك ويتمسح بإلهه، فوجد الثعلب قد بال عليه، فقال أرب يبول الثعلبان على برأسه لا خير في رب تبول عليه الثعالب. إذا كان رب لا يستطيع أن يسلم من هذا أن ينقي أو يطرد عن نفسه الأذى عن هذا الثعلب، كيف أعبده وكيف أدعوه؟ فالفطر أحيانا يغشى عليها وتغيب، فتحتاج إلى من يوقظ هذه الفطرة، فإيقاظ الفطرة كاف في عودة الإنسان إلى ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكر ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، وذكر أدلة تدل على أن هذا التفسير هو الصحيح دون الأول، كما قال الله عز وجل إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقال وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، هم يقولون صانع العالم واحد، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بل أقول إنه مما يدل على هذا التفسير الثاني قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء المعبودون من دون الله عز وجل من الأنبياء من الملائكة من الأنبياء من الأولياء من الصالحين، هؤلاء يعبدون الله ويتقربون إلى الله عز وجل ويبتغون إليه وسيلة. فالمنطقي ما دام أن هؤلاء المعبودين يبتغون الوسيلة إلى الله، يبحثون عن الوسيلة التي تقربهم إلى الله عز وجل، فالعاقل عليه أن يبتغي الوسيلة أيضا إلى خالقه سبحانه وتعالى، لا إلى هؤلاء الوساطات بينه وبين الله عز وجل، فإنه لا واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة أبدا. وقال ربكم ادعوني لا تدعوا فلان ولا، وتوبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله لا تتوبوا إلى فلان ولا إلى الله. نعم، قال وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني يزعمون، وهم يقولون إن العالم له صانعان، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا يدل على أن الآية أنه يدل على أن المراد هنا الإلهية للربوبية، لأن المشركين يعترفون بالربوبية، لكن هنا يريد أن يقيم عليهم الحجة في الإلهية. نعم، وبهذا يكون قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر بعض أنواع أدلة الربوبية الدالة على الألوهية أيضا، الدالة على الألوهية أيضا وليس منفكة عنها البتة. ثم انتقل إلى موضوع آخر فقال: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. أنواع التوحيد، ها؟ أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. مر معنا فيما تقدم تقسيم المصنف رحمه الله تعالى التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهنا أعاد التقسيم مرة أخرى وذكر أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فهل هذا تناقض من المصنف رحمه الله تعالى، أو أن هذا الاختلاف في التقسيم إنما هو اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، وهو يختلف باختلاف الاعتبارات؟ فما تقدم من تقسيم المصنف رحمه الله تعالى للتوحيد فهو باعتبار أنه حق لله عز وجل، وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي مرت معنا وذكر المصنف: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيما آخر للتوحيد باعتبار آخر، وهو باعتبار تعلقه بأفعالنا نحن، بأفعال المكلفين، فينقسم إلى قسمين: توحيد في معرفتنا نحن بالله عز وجل والإثبات، وتوحيد في قصدنا وعبادتنا وأعمالنا نحن بالنسبة لله عز وجل. فهو التنوع هنا والاختلاف من باب التنوع لا من باب التضاد. هناك قسمه على اعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فهناك ما يتعلق بالربوبية، هناك ما يتعلق بالألوهية، هناك ما يتعلق بالأسماء والصفات، وهي كلها متعلقة بالله عز وجل. لكن التوحيد باعتبار أفعال المكلفين، باعتبارنا نحن، باعتبار ما يجب علينا، فإنه ينقسم إلى أمرين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد وهي معرفتنا نحن لله عز وجل وما نثبته لله عز وجل من الأسماء والصفات وما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد في إرادتنا وقصدنا وعملنا، في إخلاص العبادة وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهناك تقسيم ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وأظن سبق أن أشرنا إليه، لأن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المرسل سبحانه وتعالى، وتوحيد المرسل أو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أو توحيد المرسل، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو توحيد المتابعة أو توحيد المرسل صلى الله عليه وسلم. لم يذكر هذا التقسيم المصنف رحمه الله تعالى هنا، وإن كان أشار إليه ضمنا فيما سيأتي من كلامه. فيقول: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. وسبق أن ذكرنا نحن فيما تقدم يعني على ما بني هذا التقسيم، تقسيم التوحيد على ما بني، على الاستقراء وعلى النصوص، وعلى وأشرنا أيضا إلى الرد على من زعموا بأن هذا التقسيم حادث وأن تقسيم بدعي وأنه لا دليل عليه إلى غير ذلك من الأمور. ذكرنا هذا وبينا الكلام فيه فيما تقدم. يقول: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، معرفتنا نحن وماذا نثبت، إثبات حقيقة ذات الرب الإيمان به سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نماذج من القرآن، من الأدلة القرآنية على هذا التوحيد الذي هو توحيد المعرفة والإثبات. قال: وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وآخر وطه، وآخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر، وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. فهذه نماذج من الأدلة التي كثر فيها إيراد الأدلة الدالة على توحيد المعرفة والإثبات. وإلا فإن القرآن كل القرآن إنما هو في هذا التوحيد بنوعيه كما سيأتي عند المصنف. قال: والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توحيد في المعرفة والإثبات بأسمائه وصفاته وما يليق به سبحانه وتعالى، وتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. وهنا توحيد في العبادة: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآية. في توحيد القصد والإرادة، توحيد العملي، توحيد الإلهية. وأول سورة ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، يعني بها سورة الزمر، وذكرت الإخلاص، وفيها قول الله عز وجل في قول الله عز وجل تأمروني إيش الآية: أعبدوا أيها الجاهلون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وغيرها من, من, من, من الآيات في هذه السورة، حتى سميت بسورة الإخلاص الكبرى. سورة الإخلاص الكبرى، سورة الإخلاص الصغرى سورة قل هو الله أحد، الإخلاص الكبرى هذه السورة سورة الزمر، لأن الله ذكر الأمر بالإخلاص فيها: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وغيرها ذكر الإخلاص فيها أكثر من آية في إيش؟ في الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام تسمى أيضا سورة التوحيد الكبرى، سورة الأنعام، لأن الله سبحانه وتعالى بسط فيها من أصول التوحيد ومن تفصيلات أحوال المشركين وما وقع فيها عندهم من الشرك بالله عز وجل ما لا يكون في غيرها من تحريم اتخاذ الأنداد من دون الله عز وجل، واتخاذ الأولياء، واتخاذ الشركاء مع الله عز وجل. فتسمى هذه السورة بسورة التوحيد الكبرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد اللذين هما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد. إذا أردنا أن نعرف هذين النوعين، فإن توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يشمل الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الإرادة والقصد يشمل ويعني ويعني يراد التوحيد الإلهية، لأن توحيد الإلهية هو توحيد الله في أفعالنا نحن، في إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. يقول: غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، كل سورة في القرآن متضمنة للتوحيد. بل يقول المصنف، يقول هذا الكلام كله نقله المصنف رحمه الله تعالى عن ابن القيم في مدارج السالكين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بل نقول قولا كليا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به وداعية إليه. كل آية، ما هي أقصر آية في القرآن؟ أقصر آية في القرآن مدهامة، ما علاقتها بالتوحيد؟ جزاء التوحيد هذا جزاء الموحدين، أعد الله لفئة منهم، وهم من هم؟ أصحاب اليمين، أعد الله لهم هاتين الجنتين مدهامة، فهي جزاء التوحيد، فهي دالة على التوحيد وداعية إلى التوحيد وشاهدة على التوحيد. وعلى مثلها تقف. يقول لجل تصوير الصورة كاملة، يقول: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فالقرآن لا يخرج عن خمسة أمور. ما هي؟ قال: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، هذا الأول، وهو التوحيد العلمي الخبري، يعني يسمى توحيد المعرفة والإثبات، يسمى التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد الإرادة والقصد يسمى التوحيد العملي. العلمي يقابله العملي، الخبري يقابله هنا الطلبي، يسمى التوحيد العملي الطلبي، يعني المطلوب فعله من العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. فالتوحيد العلمي يسمى توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى بالتوحيد الخبري. التوحيد العملي يسمى توحيد الإرادة، توحيد القصد، التوحيد العملي، التوحيد إيش؟ الطلبي، يعني المطلوب من العباد. يقول: فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي، خبر عن الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، خبر عن الله. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وهذا التوحيد القصد العملي، توحيد القصد الإرادة والقصد. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، فالأوامر التشريعات الزكاة والصلاة ونحو ذلك، هذه من حقوق التوحيد ومكملاته ولوازمه، لأنها أمر الله عز وجل، فأمرنا بإخلاصها له سبحانه وتعالى، ولا يتم التوحيد إلا بإقامتها. خذ مثالا على ذلك، لما حصل الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم في قتال المرتدين، وكانت القضية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا الدليل استدل به عمر رضي الله تعالى عنه معترضا على أبي بكر: كيف نقاتل من شهد أن لا إله إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فعمر رضي الله تعالى عنه استدل بالرواية المطلقة ولم يكمل الدليل، فرد عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فاستدل بقوله إلا بحقها، فجعل الصلاة والزكاة ومنع الزكاة هو منع لحق المال، وهي كلها من حق لا إله إلا الله، من حقوق الشهادة، من حقوق لا إله إلا الله. فلما بين لهم الدليل أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن الحق ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالصلاة والزكاة وسائر الطاعات هي من حقوق ومكملات شهادة أن لا إله إلا الله. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ومن حقها الزكاة، فهي من حقوق لا إله إلا الله. ولذلك فإن الأمر والنهي والإلزام بالطاعات فذلك من حقوق ماذا؟ بالنص الشرعي، من حقوق التوحيد ومكملاته. ولذلك لا يفرط الإنسان في الطاعة إلا لتفريط وضعف في توحيده، إلا لتفريط وضعف في توحيده. فكلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي الالتزام في الطاعة بالأمر والنهي، وكلما ضعف هذا التوحيد ضعف الالتزام. وهذا دليل على ماذا؟ على التلازم بين الظاهر والباطن في الإيمان. والذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هؤلاء خالفوا الشرع وخالفوا الفطرة، خالفوا الشرع وخالفوا الفطرة. فالإيمان يزيد بالطاعة، فدل على على علاقة الطاعة بالإيمان، وينقص بالمعصية. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: وإن من فقه الرجل أيعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، أن يتفقد إيمانه وتوحيده أيزداد أو ينقص. لابد أن يكون له عيار، هذا العيار هو الطاعة، فكلما ازداد عملا بالطاعة كلما ازداد عيار الإيمان، وكلما ضعف الالتزام بالطاعة كلما ضعف عيار الإيمان. وانظر إلى الناس بعد الحج وبعد رمضان، هل إيمانهم كإيمانهم في سائر الأوقات؟ لا. فزيادة الطاعة القوي زيادة الإيمان والتوحيد، وضعف الطاعة وقلتها دليل على ضعف الإيمان والتوحيد، والله المستعان. فإذا الأمر والنهي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وذكرنا استدلال أبي بكر رضي الله تعالى عنه على هذا في مقاتلة المشركين المرتدين، قال: وإما، وهو الرابع، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. ومنها الآية التي ذكرناها، فهذا جزاء الموحدين وجزاء توحيده وجزاء من استقام على التوحيد وحقق التوحيد. فما ذكر الله سبحانه وتعالى من الجنة ونعيمها، نسأل الله الكريم من فضله ولا يحرمنا وإياكم بذنوبنا ذلك الفضل، فهذا جزاء التوحيد ودعوة إلى التوحيد. هذا ما أعده الله تعالى للموحدين، فشمروا إلى التوحيد وإلى تحقيق هذا التوحيد. وما ذكر الله سبحانه وتعالى من نصر أوليائه وإعزازهم وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، كل هذا جزاء التوحيد، فهو متعلق بماذا؟ بالتوحيد. والخامس: وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. جهنم أعاذنا الله وإياكم والدين منها، وما أعد الله وما يعني أعد الله فيها من العذاب لمن حاد عن التوحيد. ما حصل للأمم التي نكصت عن التوحيد من النكال والعذاب والهوان والتشريد والقتل بسبب بعدهم عن التوحيد؟ هل هناك شيء من القرآن يخرج عن هذه الأمور الخمسة؟ أبدا. فدل ذلك على أن القرآن متضمن للتوحيد، كل القرآن متضمن للتوحيد، بل كل سورة من القرآن، بل كل آية فإنها متعلقة بالتوحيد. إذن النتيجة ما هي؟ يقول المصنف: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائه، في التوحيد وما يقابل التوحيد، لا يخرج عن شيء من ذلك البتة. ثم ضرب بذلك مثلا هذه السورة التي نكررها في اليوم والليلة ما لا يقل عن 17 مرة، سورة الفاتحة أم القرآن. قال: فالحمد لله رب العالمين، توحيد. الرحمن الرحيم، توحيد. مالك يوم الدين، توحيد. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد. اهدنا الصراط المستقيم، توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم وهم أهل التوحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. هل وقفنا يا أخوان ونحن نردد هذه السورة على هذه المعاني وتأملناها وتدبرناها، أم أننا نقرأها عادة لا عبادة؟ وهذا يا أخوان يدل على منزلة هذه السورة. لماذا خصها الله سبحانه وتعالى أنه لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح ركعة لإمام أو منفرد إلا بها؟ لماذا؟ لأنها كما تلاحظ كلها في التوحيد الذي هو أصل ولب الرسالة ولب الدين ولب الإسلام. فالحمد لله رب العالمين. توحيد من أي أنواع التوحيد؟ نأخذ عن تقسيمين: معرفة وإثبات، وهي من الربوبية. الرحمن الرحيم، معرفة وإثبات، وهي من الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، معرفة وإثبات، وهي أيضا من الصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، طلب وقصد واستعانة. ولذلك قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد تحقيق للعبادة، وإياك نستعين تحقيق للاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فلا نستعين إلا بك. ولذلك سبق أن ذكرت أثر استشهد به الحسن البصري رحمه الله تعالى، أنه يقول: إن الله جمع علوم القرآن، علوم الكتب السماوية في القرآن، وجمع علوم القرآن في المفصل، وجمع علوم المفصل في الفاتحة، وجمع علوم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه كما سبق أن أشرنا هي أفضل الدعاء، أن تطلب العون من الله عز وجل على عبادته، أن تستعين بالله على عبادته. وهذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لما أراد أن يبعثه إلى أهل اليمن معلما. ولا شك أن فراق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بلهيب، لكن لا بد مما ليس منه بد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإسلام. فأراد أن يعني يخفف على نفسه هذا الفراق رضي الله تعالى عنه، وهنيئا له بهذه الخاصية وهذه المنقبة وهذه الميزة. فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بأنه يحب معاذا، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه بهذه المنقبة: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني استعانة على ماذا؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال: اهدنا الصراط المستقيم. هذا توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، لأنه دعاء، دعاء توحيد، ولا يكون إلا لله عز وجل، ومتضمن ماذا؟ سؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. و نعم، قال: اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل التوحيد، واضح جلي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم الذين حادوا عن التوحيد إما بإفراط أو تفريط، إما بغلو أو جفا، كما هو معروف النصارى ومن سلك مسلكه من هذه الأمة غلوا فحادوا عن التوحيد كغلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم، أو في شرع عبادة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، أو تفريط وجفاء كما هو حال اليهود ومن سلك مسلكهم من هذه الأمة، كما يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى، يقول: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم عبدوا الله على غير هدى، على غير بينة، على غير صراط مستقيم. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم ضلوا عن علم، لذلك استحقوا الغضب من الله عز وجل. فقال: غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سار على المسلكين. والضالين الذين عبدوا الله عن جهل فوقعوا في انحراف هاتين الطائفتين عن الصراط المستقيم الذي يسأل كل مسلم في كل ركعة، يسأل الله أن يهديه هذا الصراط المستقيم، وهو صراط الموحدين الذي عليه أهل التوحيد بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن سارك على هذا المنهج. فمن حاد يمنة أو يسرة فقد حاد عن الصراط الصراط أهل التوحيد، الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو يعني أحد الوصايا أو عاشر الوصايا العشر المحكمة في كل الكتب السماوية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، ذكر في آخر هذه الوصايا العشر قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية يفهم منها أيضا ماذا؟ توحيد المرسل، متابعة الرسول، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى طريق المغضوب عليهم أو طريق الضالين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمثال حسي حينما خط عليه الصلاة والسلام خطا ثم خط خططا فقال: هذا الصراط المستقيم وحوله الخطط. نعم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله. يعني سبحان الله، يعني أنا في خاطري الآن وأنا أسمع هذا الشعير من شعائر الدين الأذان، ارتباطه بالتوحيد. فقط في هذه الكلمات وعلاقتها بالتوحيد. البدء بتكبير الله عز وجل وتنزيهه، ثم بالشهادة، ثم بدعوة الشهادة في شقيها، ثم الدعوة إلى أهم حقوق التوحيد ولوازمه، إلى أن يختمها بشهادة التوحيد مرة أخرى. فالدين كله قائم على التوحيد والدعوة إلى التوحيد. لذلك يا أخوان استعرضنا بإيجاز، ونحن نختم الحديث في هذا الموضوع، بعلاقة سورة الفاتحة بالتوحيد، فكلها توحيد، بل كل التوحيد فيها. ثم ننظر لماذا خصت بعض السور وبعض الآيات بمزايا وبفضل دون غيرها. سورة الإخلاص التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وأخبر أنها تعدل ثلث القرآن، لماذا؟ لأنها صفة الرحمن. ذلك الرجل الذي كان يقرأها في كل ركعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحديث البخاري، فقال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها، فقال أخبره أن الله يحبه بحبه لهذه السورة. سورة الإخلاص، سورة يعني قل يا أيها الكافرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بهاتين السورتين عمله الليلي صلى الله عليه وسلم، وصلاته في الليل للوتر بهاتين السورتين، ويفتتح عمله النهاري في ركعتي الفجر. لماذا؟ قلنا كما مر معنا أن الأولى في توحيد المعرفة والإثبات، والثانية في توحيد القصد الإرادة والقصد، فهي في التوحيد وتذكر الإنسان بالتوحيد، وعمله مرتبط كل عمله بماذا؟ بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. بعد الطواف العبادة لله عز وجل، بالطواف حول هذه البنية يصلي ركعتين يحقق فيهما، يؤكد التوحيد في هاتين السورتين. آية الكرسي، وإن لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا، أعظم آية في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أعظم آية في القرآن آية ماذا فيها من المعاني؟ ذكر الله سبحانه فيها 10 جمل، ذكر فيها الله سبحانه وتعالى من أسمائه 10 مرات، إما ظاهرا أو مضمرا. بدأها بماذا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، توحيد الإلهية العبادة، ثم ذكر في ثناياها توحيد المعرفة والإثبات الدال على توحيد الإلهية، فكانت أعظم آية في القرآن لأنها في التوحيد. وهذا يجرنا ونختم الحديث به إلى أن القرآن وإن كان كله من عند الله عز وجل، وكله كلام الله عز وجل منزل من عنده سبحانه وتعالى متعبد بتلاوته، إلا أنه يتفاضل. فسورة الإخلاص ليست كسورة ثبت يدا أو غيرها من السور، وآية الكرسي ليست كآية الدين في نفس السورة، والتفاضل هنا إنما هو من جهة معانيها وما دلت عليه، فما كان دالا على الله وعلى توحيده وعلى أسمائه وصفاته فهو أفضل مما كان في قصة خبر فئة هلكت أو قوم معذبين أو غير ذلك من الأمور، مع أنه كله كلام الله عز وجل. فإذا نظرنا إلى أنه كلام الله عز وجل فكله بمنزلة واحدة، لكن إذا نظرنا إلى معانيه وما دلت عليه فإنه يتفاضل. ولذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور على بعض وبعض الآيات على بعض لتفاضل معانيها، لتفاضل معانيها. فأفضل القرآن كله ما كان صريحا لماذا؟ في التوحيد والدعوة إليه. وإن كان القرآن كله إنما هو في التوحيد وحقوق التوحيد والدعوة إلى التوحيد وجزاء الموحدين وجزاء المعاندين للتوحيد. نعم. ولعلنا بهذا نكتفي. أخ يقول رجاء إيضاح الفرق السابق بين مسمى توحيد الربوبية وتوحيد المعرفة. توحيد المعرفة والإثبات أو تقسيم التوحيد حتى تكون الصورة واضحة، تقسيم التوحيد إلى معرفة وإثبات وإلى إرادة وقصد، هذا باعتبار أفعال المكلفين، باعتبار ما يجب على المكلف. ولذلك المعرفة هي معرفتنا نحن لله، وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشمل توحيد المعرفة والإثبات يشمل الربوبية والأسماء والصفات، فإن الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه وعرفنا بأسمائه وصفاته لنتعرف عليه سبحانه وتعالى ونعبده كما أراد عز وجل. فتوحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد العلمي، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، شامل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الإرادة والقصد هو التوحيد بأفعالنا، توحيد الله بأفعالنا، بإخلاص عبادتنا لله سبحانه وتعالى، بأن لا نعبد إلا هو، بإخلاص العبادة جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى بأفعالنا. فلذلك يعني إرادتنا وإخلاصنا وقصدنا، ولذلك يسمى بالتوحيد العملي والتوحيد الطلبي، يعني المطلوب منا، وهو حق الله علينا سبحانه وتعالى، هو حق الله علينا، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا هو الفرق بينهما. يعني التوحيد الربوبية هو جزء من توحيد المعرفة والإثبات. فتوحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، التوحيد العلمي الذي دورنا أن نعلمه، نعتقده، نؤمن به. الخبري يعني أخبرنا الله به، عرفنا بأسمائه وصفاته وبربوبيته سبحانه وتعالى، فنؤمن بهذا الخبر ونصدق هذا الخبر. لكن التوحيد العملي نعمل بهذا، التوحيد العملي المطلوب منا ويسمى الطلبي العملي أن نعمل به، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بجميع أصناف العبادة. ففرق بين الخبر وبين الطلب. الخبر دورنا التصديق والإيمان، الطلب دورنا هذا العمل، العمل تحقيقه في الواقع بعمله، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. أخونا يقول مصنف يستخدم الإلهية والألوهية، فهل هناك فرق؟ لا فرق بينهما، يجوز هذا ويجوز هذا، وهذا راجع للاشتقاق اللغوي وجائز فيه، جائز فيه الوجهان. يقول ذكرت قضية التلازم بين الظاهر والباطن، فهل فساد الظاهر دليل قاطع على فساد الباطن؟ نعم نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتلازم قاطع لا شك بين الظاهر والباطن، ولعل هناك تفصيل لهذه المسألة عند الحديث عن الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد المحققين له، أن يحيينا عليه وأن يتوفانا عليه. يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الأذان أن يضع كفه على وجهه حتى ينتهي الأذان؟ لا، لم يرد، ولم لا أعرف شيئا في هذا، إلا أن هناك بعض الناس، بعض الطوائف خاصة، يعني هي يعني طائفة من الفرق الصوفية، عند شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون عينيهم ويقبلون ذلك، فهذه عادة مبتدعة ليست يعني شرعية ولا تجوز عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يعني يمسح عينيه ثم يقبلهما، يفعلها بعض الناس بعض الجهلة، وهذه من البدع التي لا تجوز. أما أن يغطي الإنسان وجهه عند الأذان فهذه لا أعرف لها أصلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما المطلوب هو أن يقول الإنسان كما يقول المؤذن، وأن يستحضر هذه المعاني. لو استحضرناها يا إخوان عندما يقول الله أكبر من كل شيء، من تجارة، من صناعة، من حرفة، من عمل، من أي شيء، خلاص معناه التوقف، الله أكبر الله أكبر، وما فيه من معاني التوحيد. فهذا هو المطلوب وهذا المشروع، أن يردد الإنسان أن يقول كما يقول المؤذن، ثم ساعة ما ينتهي ينطلق إذا لم يكن في المسجد إلى إجابة نداء الله عز وجل للصلاة والفلاح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.